في سترة المصلي، سترة المصلي إيش الحد المطلوب منه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم، ومحله إذا لم يكن بين يديه جدار أو سارية نحو ذلك فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل قدرها ثلثا ذراع، فأقل الستر ثلثا ذراع وهو قدر مؤخرة الرحل. وأمره أن يدنو منها ولم يحدد ذلك، قال وليدنو منها، فإن أراد أحد أن يمر بينه وبينها فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والمقصود بالمقاتلة هنا ما يليق بالصلاة من ذلك، وليس المقصود به ما لا يليق بالصلاة من الأفعال. وقد قال الفقهاء المقاتلة تكون بالسيف وطوله 3 أذرع على السيوف المعتادة، وهي 3 أذرع ويصبع، فيكون حريم المصلي 3 أذرع، أو بالرمح وطوله 12 شبرا من الوسط، أو بالقوس ورمية النبل مسافتها طويلة، فينظر إلى الوسط وهو 12 شبرا من الوسط، فيكون هذا حريم المصلي. وذكرنا كلام ابن العربي وإنكاره على العلماء وقوله تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يملك المصلي من الحريم إلا قدر ركوعه وسجوده، القدر الذي يؤدي فيه ركوعه وسجوده. لكن عموما لا بد أن نعلم أن المقصود هو قطع التشويش عن المصلي، والناس يسألون دائما عن الصلاة في الحرم والمرور بين أيدي المصلين، وفي ذلك 4 صور. الصورة الأولى يأثم فيها المصلي والمار، وهي إذا كان المصلي متعرضا فلم يجعل بين يديه شيئا، وكان المار لا يجد مكانا يمر منه إلا هذا، وهو محتاج للمرور، يحتاج للخروج إلى دورة المياه، يحتاج إلى حاجة لا بد منها. فحينئذ إذا كان المصلي غير متعرض أي جعل بين يديه شيئا، والمار لا يجد مكانا يمر منه إلا الذي بين يدي المصلي، فلا يأثم واحد منهما. الصورة الثانية يأثمان فيها معا، إذا كان المصلي متعرضا ولم يجعل بين يديه شيئا، وكان المار يجد مندوحة يمر منها غير التي بين يدي المصلي فتعمد المرور بين يديه، فإنه آثم، لأنه لأن يقف 40 خيرا له، كان خيرا له فتعمد المرور بين يدي المصلي، والمصلي أيضا أثم لأنه لم يتخذ سترة. فهذه الصورة يأثمان فيها معا. الصورة الثالثة يأثم فيها المصلي ولا يأثم المار، وهي إذا كان المصلي متعرضا ولم يكن المار يجد مكانا يمر منه إلا بين يدي المصلي، فالمار غير آثم لأنه مضطر للخروج ولا يجد مكانا يمر منه إلا هذا الذي بين يدي المصلي، والمصلي آثم لأنه تعرض. والصورة الرابعة يأثم فيها المار ولا يأثم فيها المصلي، وهي إذا كان المصلي غير متعرض له سترة، والمار يجد مندوحة يمر منها غير التي بين يدي المصلي فاختار المرور بين يدي المصلي، فالمار آثم قطعا لتجاسره على قطع الصلاة والمرور بين يدي المصلي، والمصلي غير آثم لأنه بذل الأسباب واتخذ السترة. وبعض الناس يظن أن المصلي إذا تعرض فجئت أنت بسترة ووضعتها بين يديه أن ذلك يبيح لك الخروج، لكن الواقع أن هذا ليس من نيته هو ولا من عمله، فهو صلى متعرضا وأنت الذي أتيت بالسترة فجعلتها بين يديه. والسترة أقلها كما ذكرنا ذلثا ذراع، لأنه قال فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم. لكن ورد حديث بالخط، إذا لم يجد الإنسان شيئا يجعله بين يديه فيخط خطا، وهذا الخط مختلف فيه هل هو بالطول أو بالعرض، واختار ابن القيم أن يكون نصف دائرة هكذا حتى يجمع، فيكون حريما للمصلي فلا يضره من خرج وراءه. وقد ورد فيه حديث اختلف أهل العلم فيه بين مصحح له ومضاعف. وعموما على القول بتصحيح الخط فإنه يكون موافقا لما رآه ابن العربي، لأنه يجعل له حريمه موضع سجوده وركوعه فقط. وإذا ضعفنا الحديث فهذا الذي يظهر، لأن الخط إذا كان قريبا فمر الإنسان وراءه فالتشويش يحصل بذلك على المصلي، غالبا يحصل عليه التشويش بالمرور، وبالأخص إذا كان الإنسان يتكلم ونحو ذلك. نعم جزاكم الله خير. هنا سؤال تكرر أكثر من مرة، بعض المتابعين للدرس عن طريق البث المباشر يسألون هل لهم أجر يعني مثلا مثل أجر من حضر الدرس؟ بالنسبة لمن عجز عن الحضور له أجر لا محالة، ومن كان قادرا عليه واختار أن يجلس في بيته فله أجر دون أجر من تعنى وحضر. ونظير هذا ما يذكر أيضا في الصلاة وفي غيرها من الأعمال التي هي من قبيل فروض الكفايات. ففضل الجماعة فضل مركب لا بسيط، فهو فضل مركب يحصل بالخطى وبدخول المسجد قبل أن تطوي الملائكة الصفوف، وبعمارة المساجد، وبالصف الأول فالأول، وبميامن الصفوف، وهكذا. فهو فضل مركب قد يحصل للإنسان جزء منه كالذي يأتي متأخرا أو الذي يتخطى الرقاب. لا نقول لا يحصل له شيء من فضل الجماعة، نعم فحصل له شيء من فضل الجماعة، لكن فاته أيضا شيء من فضل الجماعة، لأن فضل الجماعة مركب لا بسيط. نعم بالنسبة لمكة ذكر الله سبحانه وتعالى تقسيم العابدين فيها إلى ثلاثة أقسام، فقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهم ثلاثة أقسام، الطائفون فهم أولى بالبيت لأنه أول من ذكر، فهم الذين يرون البيت، وبعدهم القائمون أي المعتكفون وعمار الحرم بصفة دائمة، ثم بعد ذلك المصلون فجعلهم القسم الثالث. فعلى هذا الطواف بالبيت لا يقطع صلاة المصلي ولو كان الطائف امرأة، لكن الأفضل أن يكون الإنسان المصلي حول الكعبة مستترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بين يديه عنزة يطوف من ورائها الطائف ويمر من ورائها النساء وغيرهم، فيكون هذا استتارا. أما إذا كان الإنسان خارجا من الطواف فهو مضطر للخروج، فيمكن أيضا أن يقطع أن يمر بين يدي المصلي، لأنه ما شرع له في أول الأمر يشرع له باقيه تبعا، وكثير من الأمور قد لا تشرع في البداية لكن تشرع بالتبع، وكم من أمر لا يشرع في بدايته لكن يشرع تبعا. فالخروج من الطواف هو بمثابة الطواف، فيشرع فيه الإنسان المرور فيجوز له المرور ولا يذم به، بخلاف من ليس طائفا ولا منتهيا من الطواف فليس له أن يمر بين يدي المصلي ما دام يجد مندوحة عن ذلك. جزاكم الله خير.